التي مدح الله تبارك وتعالى أصحابها وجعلها من أخص صفات الأصفياء الأتقياء من عباد الله الصالحين، وعلى رأسهم أنبياؤه ورسله، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال عن نفسه: والله إني أعلمكم بالله وإني أشدكم له خشيا. إني أعلمكم بالله، إذ العلم بالله تبارك وتعالى هو أعظم أسباب تحقيق خشيته جل وعلا. مدح الله تبارك وتعالى أهلها المتصفين بها فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. أولئك الذين حققوا الإيمان، لأن من أعظم مقتضياته الخوف من الله تبارك وتعالى. دليل ذلك قوله جل وعلا: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. من مقتضيات إيمانك بالله عز وجل بعد معرفتك له تبارك وتعالى المعرفة الحق، أن تعرفه بأسمائه وصفاته وآلائه. هذه المعرفة هي التي تولد هذه الخشية، هي التي تولد هذه العبادة الجليلة، هي التي تزرع في قلوب العباد هذا المقام العظيم من مقامات الموحدين المخلصين لرب العالمين جل وعلا. العبد يعيش في هذه الحياة بين مقامي الخوف والرجاء، الخوف من الله تبارك وتعالى والخوف من عذابه وعقابه يوم القيامة، ورجاء رحمته عز وجل، لأن رحمته واسعة، ولأن الذي يتعبد ربه جل وعلا بالخوف دون الرجاء بالخوف دون الرجاء فإنه يقع في القنوط من رحمته تبارك وتعالى. ومن يعبده بالرجاء دون الخوف فهذا يقع في الأمن من مكره عز وجل. ودائما وأبدا صفة العابد المخلص لله جل وعلا والموحد العارف بالله تبارك وتعالى أن يكون خائفا راجيا. ولهذا قال الحسن البصري عليه رحمة الله: المؤمن جمع إحسانا وشفقا، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن جمع بين الإحسان في العمل لله تبارك وتعالى، وهذه درجة من أعلى درجات المتقين. والمحسن أن يحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جمع بين إحسان وشفقة، أي خوف من الله تبارك وتعالى، إشفاق من عمله الذي قدمه هل يتقبله ربه جل وعلا أو لا. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة، قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها سائلة نبيها عليه الصلاة والسلام: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون يا رسول الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل الذين يصلون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. هذه هي صفة المؤمنين الذين جمعوا بين الإحسان، الإحسان في العمل، والشفقة أي الخوف والوجل من الله تبارك وتعالى. أما المنافق فإنه جمع بين إساءة وأمن، بين إساءة في أعماله مواقع للمعاصي والذنوب، دائم على المنكرات والسيئات لا يتورع عن فعلها، سواء ما تعلق بصغيرها أو كبيرها عياذا بالله تبارك وتعالى. ومع هذا كله آمن مكر الله تبارك وتعالى، آمن مكر الله عز وجل. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله قال: إن ربي غفور رحيم. ورب العزة والجلال قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولهذا من أعظم الأسباب التي تورث خشية الله تبارك وتعالى في القلوب أن نتعرف على ربنا جل وعلا، أي العلم بالله تبارك وتعالى. ولهذا كان أسعد الناس بهذه الخصلة المباركة وأكثر الناس تحقيقا لها من عباد الله جميعا هم العارفون به، هم العلماء الربانيون الذين قال الله عز وجل فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أهل العلم: كلما ازداد العبد علما بالله تبارك وتعالى ومعرفة به كلما ازداد خشية له. ولهذا جمع بينهما نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: والله إني أعلمكم بالله وإني أشدكم له خشيا. العلم بالله تبارك وتعالى هو الذي يقتضي هذا المقام العظيم، وهو الذي يحقق هذه العبادة الجليلة. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى لما مدح من عباده من حقق هذه العبادة وبين فضلهم وعلو قدرهم ومنزلتهم، هم العلماء وهم المبلغون عن الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم أنبياؤه ورسله، هؤلاء الذين تحقق فيهم قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ومناسبة خشية الله جل وعلا وتبليغ الرسالة وعدم خشية أحد غير الله عز وجل في هذا الباب، لأن هؤلاء لما حققوا خشية ربهم في السر والعلانية وعلموا أن الله تبارك وتعالى قد حرم عليهم أن يكتموا شيئا مما علمهم إياه، وأن التبليغ عنه واجب من الواجبات، حملهم هذا على فعل المأمور وترك المحظور، حملهم هذا على تبليغ الحق للناس ولو كان في ذلك أذية لهم. ولا شك ولا ريب أن مثل هذا قد يستجلب لهم أنواعا من المضار، قد يستجلب لهم كثيرا من الأذى. والواجب عليهم أولا ألا يخشوا أحدا إلا الله جل وعلا، ثانيا أن يصبروا على أمر الله عز وجل في هذا الباب، وأن يعلموا أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما قالوا لأنفسهم نطلب السلامة لها نطلب السلامة لها فركنوا في بيوتهم وتركوا أمر ربهم تبارك وتعالى، بل بلغوا عن الله وصبروا في ذات الله تبارك وتعالى، وكانوا سببا في هداية خلق الله عز وجل. وهذه هي أعظم الوظائف على الإطلاق، وأكرمها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. إن الحديث عن خشية الله عز وجل لا بد لنا فيه أن نعرج على شيء من أسباب تحصيله. أول هذه الأسباب كما ذكرنا هو العلم بالله تبارك وتعالى، معرفة الله عز وجل بما عرف الله به نفسه في كتابه وعرفه به نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا العلم الذي اصطلح على تسميته علم العقيدة أو علم التوحيد، وهو أشرف العلوم على الإطلاق، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وهذا علم بالله تبارك وتعالى. من الأسباب كذلك المحققة لهذه العبادة الجليلة ولهذا المقام العظيم من مقامات القلوب ذكر الله تبارك وتعالى، والإكثار منه، ذكر الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، لأن الذاكر لله عز وجل مستحضر لعظمة ربه في قلبه دائما وأبدا. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يذكر ربه الذكر المسنون على الطريقة النبوية. هذا الذكر يولد في قلبه هذه الخشية، هذا المقام العظيم من مقامات العبودية لله عز وجل. من أسباب تحصيله كذلك تذاكر أحوال الصالحين، كيف كانوا، كيف كانت خشيتهم لله عز وجل، ما الذي فعلوه حتى وصلوا لهذا المقام؟ يسمع من آثارهم ومن أخبارهم الطيبة المباركة، وعلى رأس هؤلاء نبينا عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وما كان عليه أصحاب نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من مثل قول بعضهم في بيان شدة خوفهم من ربهم جل في علاه، قول أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث تقول في هذا المقام: فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا لشدة خوفها وخشيتها من ربها تبارك وتعالى رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من الأسباب المحققة لهذا كذلك التفكر في شدة غضب الله، التفكر في شدة غضب الله الذي جاء ذكره في كتابه، أي تفكر تلك الآيات العظيمة التي نتلوها أو نسمعها آناء الليل وأطراف النهار، التي فيها ذلك الوعيد الشديد، التي فيها ذلك التخويف بعذاب الله عز وجل، من مثل قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذا علمت هذا عبد الله فإن هذا يورث في قلبك الخشية الحق منه تبارك وتعالى. من الأسباب كذلك ما دلنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأرشدنا فيه من الإكثار من ذكر الموت، من الإكثار من ذكر الموت والإقبال على الله تبارك وتعالى، اتباع الجنائز، الوقوف عند المقابر وزيارتها، هذه من الأسباب التي تذكرك بالآخرة، من الأسباب التي تجعلك تخشى الله عز وجل وتخشى وقوفك بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من هذه الأسباب كذلك التفكر في سوء الخاتمة والإكثار من دعاء الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتك في الأمور كلها، وأن لا تغتر بشيء من أعمالك مهما كانت ومهما عظمت. وتفكر قول نبيك عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، وأن يجعلنا من عباده الذين يخشونه ويخافونه، وأن يحشرنا في زمرة الصالحين من النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. فاتقوا الله عباد الله واخشوه حق خشيته، ولا تخافوا أحدا غيره، فإن الله تبارك وتعالى هو القوي العظيم، فإن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. نسأله جل في علاه أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز الموحدين، وأن يدفع الشر عن أمة سيد الأولين والآخرين، من شر اليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين والروافض المتكالبين والخوارج المجرمين. نسأله جل في علاه أن يحفظنا بإسلامنا قائمين وقاعدين، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم، التي تأمرهم بالخير وتدلهم عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا، واهدي ضالنا من شبابنا وغيرهم، إنك سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.